يبين أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم المنتظمة تحت اسم من أقسام النوع الأول من علوم القرآن وهو ما تعلق بالعقائد. وسبق أن عرفت أن شرطه فيما يشرحه من الأسماء هو ورودها في القرآن كما قال فيما سلف شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن. وقد عد المصنف رحمه الله تعالى هنا من أسماء الله عز وجل اسما ليس في القرآن الكريم وهو الجواد، بل هذا الاسم عند جمهور أهل العلم ليس من أسماء الله عز وجل وهو الصحيح، وإنما ذكره في عد أسماء الله الحسنى ابن الوزير اليماني، وروي في عد في بعض روايات عد الأسماء في حديث أبي هريرة الطويل ولا يصح. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أسماء الله هاهنا وهي الرحمن والرحيم والبر والكريم والوهاب والرؤوف كلها تتقارب في معناها وتدل على اتصاف الله عز وجل بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة بالخلق. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ومن جملة ذلك ما انتظم في العالم العلوي والسفلي من تحصيل المطلوبات المرغوبة ودفع المضار المغلوبة، فإن ما ييسر الله عز وجل من حصول المنافع والمسار والمحاب والخيرات وما يهيئه من صرف المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والسيئات كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. ومن رحمته التي ملأت أقطار السماوات والأرض ما بثه بين المخلوقات من رحمة، فإن الوالد يرحم ولده حتى في البهائم العجماء. ويسر الله سبحانه وتعالى للمخلوقات أسباب الرزق رحمة بهم، فهيأ لهم من المنافع والمعايش والأرزاق ما به قوام حياتهم ويسر أسبابها وبين طرقها. بل من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه من المؤمنين أن يجعل المصائب والآلام خيرا لهم، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فصارت الضراء في حق المؤمن من الرحمة التي يجريها الله سبحانه وتعالى عليه، إذ يهيئ له المعونة على الصبر فيؤجر العبد عليها. وكذلك رحمته سبحانه وتعالى في أمره وشرعه تشهد بها البصائر والأبصار، فإن الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به أو نهانا عنه كل ذلك جار على نظام رحمته عز وجل. وما أحسن قول المصنف في آخر كلامه: وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة، وجماع ذلك أن يقال إن الله رحمن رحيم، وأنزل على وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وأنزل عليه كتابا جعله رحمة لنا كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وأمرنا بدين هو رحمة. وجعل الجزاء الوصول إلى دار الرحمة. فانظر ما انتظم في هذه المعاني. فربنا موصوف بكونه رحمن رحيما، وقد أنزل إلينا كتابا هو رحمة، وأرسل إلينا رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم جعله رحمة مهداة، واشتمل شرعه على الرحمة ليوصل الخلق إلى دار الرحمة وهي الجنة. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع في الصواعق المرسلة ذكر فيه بكلام مبسوط آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وشواهدها في الخلق. نعم. صلى الله عليكم. الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعتهم ومعصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا منهم وفرارا من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته، فهو أعظم من أن يجبر العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعلهم كذلك، وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أسماء الله عز وجل ثلاثة أسماء وقعت في القرآن على نسق واحد في آخر سورة الحشر، هي الخالق البارئ المصور. وهذه الأسماء الثلاثة تشترك في أمر مقدر وهو الإيجاد، فمعاني الخلق والبرء والتصوير كلها تجتمع في أصل الإيجاد، إلا أن بينها فرقا لطيفا. فالخلق يتعلق بالإيجاد العام وهو التقدير، والبرء يتعلق بفصل المقدرات من الموجودات بعضها عن بعض، فهو أخص من المعنى العام. والتصوير تتميم للفصل بالتفريق للصور، تتميم للفصل بالتفريق للصور. فالله عز وجل خالق بارئ مصور، فهو خلق الأشياء بتقديرها تقديرا عاما في إيجادها، ثم فصل نظائرها بعضها عن بعض، ثم فرق بينها بالصور. فالحيوانات مثلا قد قدرها الله عز وجل من موجوداته، ثم فرق بين هذه الحيوانات بما جعل من أنواعها وبرى، فالأسد غير الفهد غير النمر مع كونها من السباع جميعا، ثم في الجنس الواحد كالأسود مثلا أو الفهود مثلا جعل لكل واحد من هذه الكائنات صورة تختص به، وهذا دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هو الخالق البارئ المصور، وهذا من أعظم دلائل ربوبيته، فهو عز وجل المستحق للعبادة كما قال المصنف، وإذا كان هو الخالق وحده البارئ حتى قال فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو. ثم ذكر أن في عموم خلق الله سبحانه وتعالى الرد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم عن دخولها تحت خلق الله، فزعموا أن العبد يخلق فعله فررا من الجبر، ولم يعلموا أن كمال قدرة الله وكمال رحمته يقتضي نفي الجبر، لأن يجعل للعبد مشيئة واختيارا يختار به ما يشاء من طاعة يختار بها ما يشاء من طاعة أو معصية. وهذا آخر ما يتعلق بالتعقيد على هذا الكتاب في هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.